بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث العاشر، حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فوصلنا إلى ذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي بها تكون إجابة الدعاء، وتوقفنا عند يرفع يديه، فرفع اليدين من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. الرابع قال: يقول يا رب يا رب، الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته. الإلحاح على الله عز وجل، الإلحاح عن التكرير، يكرر ذكر ربوبية الله عز وجل: يا رب يا رب. يجوز أن تقول يا رب يا رب، يجوز أن تقول اللهم، أو تقول يا الله، أو بأي اسم من أسماء الله عز وجل تدعوه به، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتختار اسما من أسماء الله عز وجل يكون مناسبا للمقام. هناك أسماء عامة تصلح لكل دعاء، وهناك أسماء خاصة تصلح ل بعض أنواع الدعاء، مثل الدعاء بالرحمة: يا رحيم، الدعاء بالمغفرة: يا غفور، الدعاء بالرزق: يا رزاق، الدعاء بالفتح: يا فتاح، وهكذا. وهناك أسماء عامة يعني تصلح لكل دعاء، كمثل يا رب، بسم الله عز وجل الرب، وهكذا بسم الله عز وجل الله، لفظ الجلالة وهذا الاسم الله، يا الله أو اللهم. نعم، فهذه أسماء عامة تصلح لكل دعاء، تصلح لكل دعاء. فهنا في هذا الحديث قال: يقول يا رب يا رب، هذا فيه ذكر سبب من أسباب إجابة الدعاء، وهو تكرير ذكر الربوبية. تكرير ذكر الربوبية هذا سبب من أسباب إجابة الدعاء. وإذا تأملت في الأدعية المذكورة في القرآن، تجد أن كثيرا منها أو في أكثرها تفتتح باسم الرب. كثير إن لم يكن الأكثر من الأدعية في القرآن تفتتح بذكر اسم الرب، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا. وهكذا قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا قوله سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا في القرآن كثير، وهذا في القرآن كثير. إذن هذه أربعة أسباب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي من أسباب إجابة الدعاء. وهكذا من أسباب إجابة الدعاء الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. فتعلمون قصة أولئك الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى الغار، فانحدرت عليهم صخرة فسدت باب الغار. فماذا دعوا الله عز وجل بإيش؟ بأعمالهم الصالحة. هذا دعا الله عز وجل ببره لوالديه، وذاك دعا الله عز وجل بأمانته، وذاك دعا الله عز وجل بعفته عن الزنا. فدعوا الله عز وجل بأعمال صالحة أخلصوا فيها لله جل وعلا، فأجيبت ماذا؟ أجيبت دعوتهم، أجيبت دعوتهم. إذن الأعمال الصالحة هي من أسباب إجابة الدعاء، وهكذا نعم الأكل من الطيبات، الأكل من الطيبات أيضا من أسباب إجابة الدعاء. أما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن التوسع في الحرام سواء من حيث الأكل أو من حيث الشرب أو من حيث اللبس أو من حيث التغذية فإنه يمنع من إجابة الدعاء. التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية هذا يمنع من إجابة أو يكون سببا لمن للمنع من إجابة الدعاء. قال أيضا من أسباب منع إجابة الدعاء ماذا بارك الله فيكم؟ هنا ذكر التوسع في أكل الحرام، توسع في أكل الحرام سبب من أسباب منع إجابة الدعاء. لهذا الإنسان إذا ما استجيب دعاءه فليفتش في نفسه هل كان ممن يأكل الحرام أو يشرب الحرام أو يلبس الحرام، فيكون يعرف من أين أتي، من أين أتي. أيضا هناك موانع لإجابة الدعاء، مثل إيه؟ مثل إيه؟ أيوة، الدعاء باسم أو قطيعة رحم، استجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، تدعو باسم يعني تدعو أن يسر لك الله سبل المعاصي أو يسر لك الله عز وجل الذنب الفلاني، يدعو باسم. أو قطيعة رحم يدعو على أرحامه، يدعو على أرحامه مما يوجب القطيعة ويوجب الجفاء والتباعد، فهذا أيضا لا يستجاب له. وهكذا أيضا من الموانع الاستعجال في الدعاء، الاستعجال في الدعاء. قال استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، ما معنى الاستعجال؟ سئل عليه الصلاة والسلام فقال يقول أحدكم دعوت دعوت فلم يستجب لي فينقطع وينحسر عن الدعاء، يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي فينقطع وينحسر عن الدعاء، يترك الدعاء. فأيضا الاستعجال مانع من موانع الدعاء. ولهذا هنا انظر من أسباب الإجابة الإلحاح والتكرير، الإلحاح والتكرير والديمومة على الدعاء، لا تنقطع ولا تستحسر ولا تيأس، نعم لا تيأس، تدعو الله عز وجل. بعضهم يقول دعوت، يعني مثلا يعني بالنسبة للأولاد، بالنسبة للأولاد وهي من أعظم الفتن، نعم فتنة الأولاد، فتجد الأب يدعو ثم يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي ويترك الدعاء. لا، استمر استمر مهما رأيت من يعني الإعوجاج، مهما رأيت من الصعوبة في تربية الأولاد فعليك بالدعاء. يعني ذكر بعضهم يعني عن امرأة جاءت لأمها قالت كيف كنت تربينا، يعني جاء لها الأولاد شاف شعرها، فجاءت إلى أمها قالت كيف كنت تربينا، تربية الأولاد يعني شيء صعب وشيء شاق، نعم تطلع لك قرون. فقالت لا لهم الدعاء، ربيناكم بالدعاء، سبحان الله ربيناكم بالدعاء، تدعو الله عز وجل فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما لك إلا هو، يعني في إصلاح ولدك وفي إقامتهم وفي تنشئتهم تنشئة طيبة، فلا تستحسر ولا تنقطع ولا تستعجل، ادعو الله عز وجل ولا تيأس. وهكذا أيضا من أسباب منع الإجابة أنك تدعو بدون يقين، تكون لاهن غافل، مثل الذي يسبح كما ذكرنا في خطبة، يسبح وعينه إلى الحرام وسمعه للحرام وهو يسبح السبحة، نعم هذا قلبه غافل. وهكذا بعضهم يدعو وهو على هذا قلبه غافل، يأتي الدعاء على لسانه لكن قلبه ما عنده الاستحضار ذاك الاستحضار والاستشعار أنه يتضرع إلى الله عز وجل وأنه منكسر بين يدي الله وأنه فقير لله عز وجل وأنه مسكين لله عز وجل، يعني إظهار المسكنة وإظهار الفقر وإظهار التضرع هذا ما يكون إلا من إنسان يستشعر أنه يدعو. أما إذا كان ما عنده هذا الاستشعار ولا هذا الاستحضار فتجده تمر كلمات على لسانه دون أن يشعر بها قلبه. فلهذا جاء في الحديث لا يقبل الله أو لا يستجيب الله دعاء من غافل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من غافل لاهن، في غفلة وفي لهو وتجري الأدعية على لسانه. لا، استحضر، استحضر هذه الأدعية وأظهر المسكنة للرب عز وجل وأظهر أنك مسكين أنك فقير لله تبارك وتعالى. هذا الأشياء يحبها الله سبحانه وتعالى مع الإلحاح. نعم، فهذه أسباب قد تمنع من الإجابة، الاستعجال والدعاء بقطيعة رحم أو إثم، وهكذا الدعاء وأنت غافل لاهن. نعم، مع ما ذكر في هذا الحديث من التوسع في أكل الحرام، لكن قد بعضهم يكون من يأكل الحرام فيستجاب له، يأكل الحرام فيستجاب له. فهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم قال فأنى يستجاب لذلك، هذه العبارة فأنى يستجاب لذلك معناها أي كيف يستجاب له. فأنى يستجاب لذلك أي ذاك الذي غذي بالحرام وأكله حرام وشربه حرام كيف يستجاب له، يعني استفهام على وجه التعجب والاستبعاد، كيف يستجاب له، يعني بعيد أن يستجاب له. لكن ما قال لن يستجاب له، لأنه قد يقع هذا في ضرورة، قد يقع في حالة اضطرار فيدعو الله عز وجل فيجيب الله دعاء. هذا قد يحصل لمن يأكل الحرام، وقد يحصل ربما ماذا للكافر، الكافر ربما حصل له حالة اضطرار فدعا الله عز وجل فإن الله يجيبه هو كافر، فضلا عن أن يكون ماذا أكله حرام وشربه حرام وملبسه حرام، كافر مشرك، لكن يحصل له حالة اضطرار فيدعو الله عز وجل فيجيب الله دعاءه. إذن قد يحصل أن يجيب الله دعاء من يأكل حرام إذا حصلت له حالة الاضطرار كالكافر، أم من يجيب المضطر إذا دعاه. نعم، لهذا لما يركبون الفلك يركبون السفينة وتأتي الأمواج ويظنون الهلاك يدعون الله مخلصين له الدين، فماذا يجيب الله دعاءهم وينجيهم إلى البر، فإذا وصلوا إلى البر إذا هم إيش؟ إذا هم يشركون. وهكذا ربما من أكل حراما قد يجيب الله دعاءه إذا حصل له حالة الاضطرار. ولهذا هنا قال فأنى يستجاب لذلك أي يستبعد، يستبعد أن يستجاب له، لكن لما ما قال يستحيل، يستحيل أن يستجاب له، لا، فأنى يستجاب لذلك يعني يستبعد أن يستجيب الله عز وجل له وهو في هذا التوسع في أكل الحرام وشربه ولبسه. أيضا مما يمنع من إجابة الدعاء مما نسينا فعل المعاصي وارتكاب المحرمات وترك الواجبات. إذا الإنسان ترك الواجب وفعل المحرم فإن هذا من موانع الإجابة، ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عذابا ثم تدعون إيش فلا يستجاب لكم. لماذا تدعون فلا يستجاب لكم؟ لماذا لا يستجاب لكم؟ لأنكم لم تأمروا، تركتم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فترك الواجبات وهكذا فعل المعاصي مانع من موانع الإجابة. ولهذا قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وأنت قد سددت طرقها في المعاصي، لا تستبطا، يعني تقول ما لي لا يستجيب الله لدعائي، وأنت ماذا قد سددت أبواب الإجابة بإيش؟ بالمعاصي، بفعل ما حرم وترك ما أوجب. هذا بعض الشعراء أخذ من هذا المعنى فنظم هذين البيتين وقال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ فهذا حال الإنسان إلا من رحم الله، يدعو الله فإذا استجاب الله له نعم، وكشف الله كربه وفرج الله همه، نسي الله عز وجل، أي ترك أمره، ترك الواجب وفعل المحرم. هذا معنى نسيان الله، نسيان الله أن ينسى الله، أي أن يترك ما أمر الله عز وجل به وأن يفعل ما حرم الله عليه. فيقول: كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها في الذنوب؟ فالله، الله أخواني في الله، في أن نطيب مطعمنا، أن يكون طعامنا وشرابنا وملبسنا وهكذا الغذاء لنا ولأهلينا أن يكون من حلال. تحرى، انتبه أن تدخل على نفسك أو على ولدك لقمة حرام. ما أحسن ما قالته تلك المرأة لزوجها عندما خرج وتكسب، قالت: اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ليش؟ لأن كل لحم نبت من حرام ايش؟ فالنار أولى به، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.